المتكبر يعني ذو الكبرياء، وليس المعنى مصطنع الكبر، لأن تكبر يحتمل أن تكون بمعنى الاصطناع، اصطناع الكبر، ويحتمل أن تكون بمعنى أن وصفه الكبرياء، والثاني هو المراد، الثاني هو المراد. فهو سبحانه وتعالى متكبر أي له الكبرياء، كما قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا الوصف بالنسبة لله حق، لكن بالنسبة للمخلوق باطل، لأن المخلوق أذل وأقل وأضعف من أن يتكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فالكبرياء لله عز وجل، وأما المخلوق فليس له كبرياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.